بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. يستغلون رمضان لإخراج زكاة مالية، فيطوف في الأسواق تجار الأثرياء لا يطلب ليس لنفسه وإنما هو ليكف تلك العائلات وكذا. قال لي شيخي في يوم دخل إلى أحد التجار وكان راضي من هذا التاجر ضمانه صفقة أو غيره إلى آخره، وإلى زمن قريب يعني كان ما فماش بنوك مثل ما هو موجود عندنا الآن، إلى زمن قريب حتى تعرف يعني سبب وجود البركة في تلك البلاد. نادر جدا أن تجد بنك، وهي مسألة نادرة جدا. فالناس كلهم يضعون الخزنة إما في محله أو في بيته، خزنة هيك الثقيلة اللي يبيعوا فيها. فدخل إليه وكالعادة مد يده وقالوا لله، وهو معروف هذا الرجل في السوق. فقال مد يده وقال لله، فالتفت إليه التاجر وتفل عليه، كان مغضبا تفل عليه. تخيل هذا الرجل ماذا فعل الذي يتساوى، نظر إلى كفه وقال هذه لذقني، هذه للحيتي، لله لله ماذا ستعطي؟ فحقيقة يعني هي ردة الفعل من هذا الرجل تنم لماذا الله سبحانه وتعالى وفقه لكفالة الأيتام، ولماذا حقيقة يعني أنه ليس من السهل إذا وجدت إنسان موفق لعمل صالح ولا أسر حقيقة بينه وبين الله تعالى. فهذا الحلم الذي وجد في اليوم مش موجود الآن تقريبا. فقال له هذه للحيتي، يعني هذه أستحي أنه أنا قلت لك لله وأنت هذه تعطيها لله، قال له هذه للحيتي أما لله. فقال له ذلك التاجر يعني خر على ركبته، يعني بعد ما انتبه أنه من فعل فهو قال لله هو تفعل، ما قالش لي ولا جيعان ولا. فقال فتح له الخزنة وقالوا هي أمامك خذ ما شئت، قالوا لا يطلع من خاطرك يعني حاجة من خاطري. فهنا مسألة التسول هنا قاسها أهل العلم، قالوا إذا كان الإنسان متعاون أنه يتوسل لنفسه لله لكي يعني يقوم بفريضة الحج عبادة يصبح يترفع الآن، نعم. لذلك قال إن كانت عادته، إن كان عادته يعني إذا كانت عادته أنه يطلب لدنيا فمن باب أولى أن يطلب لآخر، نعم. كذلك وظن الإعطاء. قال واعتبر ما يرد به، ما يرد به يعني اللي يكفيه يعني لا يطلب زيادة أو إلى آخره، نعم. قال وزيدا. طيب هذه اللي مر معنا الشروط التي مرت معنا في حق الرجل، هذه شروط وجوب الحج في حق الرجل. قال وزيدا أي وزيادة على الشروط، وزيادة على الشروط التي مرت معنا يضاف للمرأة قول وفي المرأة زوج أو محرم أو رفقة أمنت. بالنسبة للزوج والمحرم مطلقة في أي حج وفي أي عمر، سواء كانت حجة الإسلام أو تنفلا يشترط الزوج أو المحرم. طبعا المحرم هنا مطلقة بنسب أو رضاء، يعني رجل بنتها ولا أخوها مثال يعني ليس للحصر. قول الشيخ أو رفقة أمنت هذه حصرا في حجة الفريضة، هذه حصرا في حجة الإسلام. المالكية حاولوا أن يكون وسط بين قول الجمهور وقول الشافعي. الشافعية جعلوا الرفقة الآمنة سواء في حجة الفريضة أو في حجة النافلة. الجمهور الأحناف والحنابلة وغيرهم أهل الظاهر وغيرهم ما فيش حل ثالث، سواء كانت حجة فريضة ولا سفر نافلة ولا سفر متعة ولا إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام ما غير محرم من غير محرم، ما فيش رفقة، لم يعتبر وسائل الرفقة. الملكية حاولوا يجي وسط، فاعتبروا الرفقة الآمنة في حجة الفريضة وأدعوها فيما عداها، التنفل وغيره، حجة النافلة أو العمرة إلى آخره. لأن الرفقة الآمنة أو كشرط، شرط الشيخ رفقة وآمنة، بمعنى إذا أنت مش تبع زوجتك مثلا في حجة الفريضة مع وكالة أسفار، قال شنو هم ماشيين في جروب سياحي، مجموعة تاع حجيج، تعرف فيهم من أنت؟ لا، هم ماشيين كلهم للحج، لا هذه رفقة صحيح، أما لا تدري كانت آمنة ولا غير آمنة. الرفقة الآمنة المقصود فيها هنا أنه المرأة ستذهب مع من تعرف جيرانها، ولا يشترط إن كانوا رجالا أو نساء، قد يكونوا حتى رجال، المهم أن هما آمنين، هذا قول المالكية ده. المهم أن هو أنت تعرف منهم الأمان، واضح؟ حتى وإن لم يكونوا كما قلنا محارم لها، مثلا ولاد خالاتها ولاد عمها مع جيرانها مع مش عارف شنو، ومع أهل عشيرتها ولا أهل دوارها ولا أهل قريتها ولا إلى آخره، ناس يعرفوا بعضهم، ولكن أنت تعرف أنهم ثقات. أما إن جاهلت يعني حالهم فلا يحل لك أن ترسل، أو لا يحل لها هي أصلا أنه تذهب معه. توهوك صارت حتى في النوافل، حج النافلة وعمرة وكذا إلى آخره، تحمل المرأة نفسها وتمشي، طبعا بحكم أنه يعني هي تقول لك أنا خير من غير، أو غير نساء يمشي يجيبوا في سلعة من تركيا ومن إيطاليا ومش عارف، فهمت الأولى نمشي. وأن يقيس نفسه الإنسان نفسه على من هو دونه في العبادة هي من شر الأعمال، هي من أسوأ الأشياء التي يعني تزري بالإنسان وتنزل بمستوى إيمانه. لذلك صرنا نرى في زماننا الآن تارك الصلاة المرابي اللي لا يرتدع عن فاحشة، لما تجي تكلمه وهو عامل هالطامات هذه الكل يقول لك أنا خير من غيري، لا نسرق ولا نختف. بالضبط، تخيل تارك صلاة مرابي لا يرتدع عن فاحشة ومع ذلك يظن من نفسه أنه على خير، شنو السبب؟ هو من الأول وهو يقيس في نفسه بالأسافل بمن هو هم دونه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نقيس أنفسنا بمن هو دوننا، ولكن في أمور الدنيا مش الآخر. نحن عكسنا الحكاية، الإنسان في أمور الدنيا دي ما يخزر اللي فوق منه، فلان دخل في مليار في العام، كيفاش أنا دخل في 700 مليون بركة؟ لا، لازمني نشوف شنو هو كذا، يبعث يتنتس عليه، ويجيب مدير مبيعات جديد، ومش عارف شنو هو، وريبة آخر، وكله مش يخلط على فلان، مع أنه متكفي وزيادة. في أمور الدنيا دائما صرنا ننظر إلى، ولكن في أمور الآخرة بالعكس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليش؟ لأن الموازين قلوب. وشوفوا هذه مسألة تبدأ مع الإنسان منذ صغره. تجي تكلم ولدك، شبيك جايب 15 معاد؟ يقول لك باهي صاحبي فلان جايب 12 ولا مدوك. أي ولي جايب 17 ما خزرتلوش. فلا بأس، لو هو طفل صغير ما لازمش تقارن له بين، فأبدا قارنه في الأمور المحسوسة اللي عارفها، عاودوا أنه دائما ينظر للي هو خير منه. ولو كان في بعض أمور الدنيا مثل نجاح وكذا، ولكن حتى توجه له نظرته اتجاه الآخر. في نفس الوقت لما تواتي مثلا انه فلان عمل العركه ولا فلان تشوش، القسم الكل تعاقب، القسم الكل تعاقب، لا لا فما زوج ولا ثلاثه ما تعاقبوش، علاش ماكش انت الرابع؟ علاش هما ما شوشوش ثلاثه؟ فهمت؟ تبدا تقارن ودير خليه دائما ينظر للي هو خير منه. اما نحن تربينا انه حتى من صغرك تسمع بعض الاولياء لما يجي ولده وشي تقول لا يا ولدي انا كاين هو الناس هاكا شوف شنو صار فيه. لذلك حتى تفهم المخطط انه هؤلاء الناس المفسدين في الارض لا يعبثون. حكي البرامج اللي بيعدي فيها، البرامج الفاتحة، برامج الدعارة، اللي يقول لك انه من باب نحن باش نجيبوا مشاكل الناس ونحلوها، هم يعرفوا ما يفعلوا. هؤلاء هم الذين قال فيهم ربنا سبحانه وتعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا، هم بعينهم هؤلاء هم المفسدون في الارض. ياتون بتلك الصور حتى كل واحد يصير يقارب، لما يشوف بنته بمشي ماشيه تسهر ثلاث ايام من برا، الحمد لله ما رجعتيش حدا، صار يقارب. لذلك اياكم الانسان يتعود لا في نفسه ولا مع اولاده ولا مع من هو الى اخره من قارب. لذلك المراه التي تريد ان تسافر للعمره بغير محر رفقه امنت في حجه الفريضه لا يحل لها، ولا تقارن نفسها ايش بياكل تمشي لما تجي في حوايج من تركيا ولا من ليبيا، ولا تمشي تحرق لايطاليا، ولا وصرنا نسمع في اشياء يندلع جبين ولا حول ولا قوه الا بالله. المسلم له قيم وقواعد اصول يسير عليها، لابد ان لا يتخلى عليها في اي زمان كان. طيب قال ولا تصح نيابه، اذا اضيف للمراه في شرط على شرط وجوب على ما هو للرجال وهو المحرم او الزوج او الرفقه الامنه في حجه الفريضه حصرا، في حجه الفريضه حصرا. قال ولا تصح نيابه عن مستطيع في فرض. هي قول الشيخ في فرض يعني لا أدري إن كانت ماذا قصد الشيخ ب في فرض، لأنه يعني لا في فرض ولا في عمرة ولا في نفل، يعني لا تصح النيابة عن المستطيع لا في فرض ولا في نفل. لعل تكره الأخ قال تكره في النفل. قالوا إلا كرهت، لأنه الكلام هذا وإن كان ذهب إليه يعني بعض مسألة كراهة الاستناب، ولكن أنت من حيث الواقع إذا أعطيت أيهما أعظم أجر؟ أنت لماذا أنت سسس؟ أنت مستطيع، وهي نحن حتى نفهم من هذه المسائل هل هي واقع أم هي من باب أرأيت؟ أنت ماذا تريد من حجة النافلة أو من العمرة المتنفل بها؟ ماذا تريد؟ الأجر أليس كذلك؟ إذا أنت لم تذهب بنفسك وأنت مستطيع وأوكلت غيرك أو وكلت غيرك إيش أن يذهب عوضا عنك، أيهما أفضل من حيث الأجر؟ وهذا كلام أهل العلم طبعا وليست مقارنة عقلية. أيهما أفضل؟ أن تعطي هذا المال لمن لم يحج قط فيحج، أو أن تعطيه لمن حج قبل حتى يحج عليك نافلة؟ لذلك قال أهل العلم لا، بل أن يتصدق. حتى اختلف أهل العلم في المستطيع يتنفل بنفسه بحج، فقالوا أيهما أفضل، أن يتنفل الإنسان ويعيد حجة أخرى أو أن يتصدق على غيره ليحج حجة الفريضة؟ اختلف فيها أهل العلم، هذه اختلف بها أهل العلم مع نص من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال تابعوا بين الحج والعمرة، ومع ذلك اختلف أهل العلم، لأنه في ناس أثرياء وناس فقراء والحج واجب، فلفقرهم منعوا من الحج ولم يجب عليه، فهذا الذي يعيد الحج كما نسمع الآن 7 و8 فمشكون وصل 15 حجة كل عام، فمشكون وصل 15 حجة أو أكثر، وتلقاه ربما عنده خوه ولا جار ولا كذا الى اخره لم يحج قط مسكين. طيب اعطيه اكرمه خلي ربي سبحانه وتعالى ولك الاجر، يعني ما في شيء مجاني ولك الاجر، نعم، بل ولك فيها ايضا صله ويعني قربى ورحم الى اخره. لذلك هنا هذه من باب مثلا هذا قلنا في المستطيع بنفسه، واختلف فيه أهل العلم. فما بالك بالمستطيع من نفسه بنفسه ولكن يريد أن يوكل غيره ليحج عنه أو ليعتمر عنه. فهذه من باب مسائل الغيث. نعم. قال قال وإلا كبدء للمستطيع به عن غيره. إلا كرهت. شنو عندكم؟ وإلا كرهت كبدء المستطيع به عن غيره. عندكم كرهت؟ وإلا كرهت. نعم. قال قال وإلا كرهت كبدء للمستطيع به عن غيره. طبعا الراجح من الأقوال عند المالكية أنه لا تكره بل لا تقبل عن المستطيع، هذا الراجح. قال وإلا كرهت كبدء للمستطيع عن غيره. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنه تكره، هذا ما رجحه الشيخ الدردي، ولكن غيره يعني قالوا أنها لا تقبل أصلا، يعني كحجة الفريضة التي لا تقبل عن المستطيع إلا بنفسه. وإلا كرهت كبدء للمستطيع به عن غيره. المستطيع القادر على الحج، ما أنتما؟ القادر على الحج الأصل فيه أنه يحج عن نفسه ولا عن غيره؟ عن نفسه. عن نفسه. هنا عندنا في المذهب، وهذا ما رجحه الشيخ، وإنه عندنا قول آخر قوي كقول الجمهور، أنه لا يصح أصلا، أنه المستطيع بنفسه وبماله إيش؟ الحجة لابد أنه أول حاجة تقع عنه مش عن غيره. لا، هو استطاع الحج ولكن جاء فلان ولا حتى والده بو قالوا ليدي أنا كبرت ولا مش يحج علي، أنت ماشي تحج، ما تحجش على روحك، أنا حج علي، أنا ما حجيتش، أخي أنا ما حجيتش وأنت تحج، شنو أنا ما حجيتش وأنت تحج؟ هذه يقولوا فيها بعض، يقول كل دي حج وأنا ما حجيتش، يعني هو واجب علي يحج على روحه وبعدين كان قال له يحج علي، ما فيش مسألة بر هذه، واضح؟ نعم. طيب، هنا هذا المستطيع بنفسه وبماله عوض أن يحج الحجة الأولى عن نفسه مش حج عن غيره، واضح؟ هذه عندنا تكره، عند غيرنا لا تقبل، تقع عنه كما قال الشافعي وغيره. وهذا القول موجود عندنا في المذهب. الحجة الأولى تقع على عن صاحبها الذي قام بفعله. حتى قالوا يعني في الفروع كما ذكر الإمام النووي وغيره أنه إن أخذ المال الذي سيحج عنه فحج وهو لم يحج حجة فريضة عن نفسه، فهذا عقد فاسد، وكالة في غير محل. قالوا هل الحج صحيح؟ اختلف الشافعية وكذلك الأحناف على قولين. المشهور عندهم الحج صحيح ولكنه ارتكب إثما ووقعت عنه لا على عن من أرسله، وهو مطالب برد المال له. شيخ الإعلام مش يشكل عليه النية؟ نعم. دخل بنية أنه سيحج عن غيره ليس عن نفسه، لكن يعني الحج اللي حج على غيره يعني عن القول بصحته أنها وقعت عنه، يعني كيف هذا ونيته في البداية لم تكن صحيحة؟ لا، هو الذي أحرم، هو الذي أحرم. وهنا مسألة الإحرام، بما أنه نحن نعلم وهذا أشار إليه أهل أن الإنسان الذي سيحج عن غيره أليس له أجر؟ له أجر. فكذلك هنا في حال الحجة الأولى قال هو ضمن النية لنفسه كذلك حتى ينال الأجر. طيب أنت لو أفرضت النية لزيد من الناس وحرمت نفسك منه، هل لك الأجر فيها؟ لا، لا أجر لك. كان تقول اللهم لبيك بحج أو عمرة عن فلان فقط لا أريدها، لا تريدها، لا تريدها، واضح؟ لذلك هنا قالوا في حجة الفريضة في الحجة التي يحجها الإنسان عن غيره هو مضمن نفسه، والنية شنو هي؟ هي نية تلفظ؟ لا، قصد. فهو لو لم يكن يريد الأجر ما الذي يدخله في هذه المشقة وهو لم يأخذ أجرة على الحج؟ شيخ، لكن هو في هو نيته لم تكن نية فريضة، كانت نية أجر يعني، ليس نية فريضة. لا، نية حج الحج هذا المقصود مش نية أجل وليس نية مطلق. هذه الحجة التي سيحجها سيحجها فلان وسيأخذ هو أجرها. فضمن نفسه. لذلك أهل العلم هنا قالوا في من أطلق النية في من خصصها واستثنى نفسه. وهنا من استثنى نفسه لم تقع لا عنه ولا عن من أرسله ولم يحج هو حجة الفريض. وهو ضامن للمال إن لم يخبر صاحب المال يرده إليه. عندنا نحن المالكية هي تقع عن صاحب الذي هو صاحب المال الذي أرسله. وترى يكره في حق هذا أنه لم يحج عن نفسه الحجة الأولى. نعم. قال وإجارة نفسه هذه أيضا إيش من المكروهات عند المالكية. ولكن هذه المكروهات في عمل لله كل عمل يراد به وجه الله يكره أن الإنسان إيش لا وهذا الخطأ لا قال وإجارة نفسي كل عمل لله يكره على الإنسان يأخذ عليه أجر مش يأخذ عليه شيئا يأخذ عليه أجر. الأجر تحتاج إلى اتفاق مبلغ معلوم وعمل معلوم يمر معنا نحن عقود الإجارة. هذا يتسمى إيش أجير. جيت استأجرت واحد قلت له اخدم لي هاد الخدمة هذي أترى نعطيك مكتب هو جاي تسول هذا العقد فاسد عليك أن تعين له الأجر كما عينت له العمل. واضح؟ طيب عندي شوية خدمة هاتي تخدمهم لي في الدار وتنعطيك 20 أو 50 دينار شنو هو الخدمة؟ عقد فاسد لابد أن يعلم العمل قبل أن يبدأ فيه. فالإجارة مضبوطة هذا المقصود. أما الآن ولا كما كان في أيام لأنه أنت تقوم يشكل عليه كيفاش كانوا أهل العلم من أثر الناس بسبب الأوقاف وبسبب إلى آخر هذه ليش إجارة إنما هو أوقف نفسه لتدريس الناس العلم وهناك من تكفل بمهنته بغير ضبط بغير عقد من غير عقد ومن غير شيء مضبوط. الإمام النووي ذلك الزاد المبلغ الذي كان موقفا عليه في ذلك الزمان حوالي لما حسبناه بالعملة بتاعه حوالي 50 مليار في العام بعملتنا حوالي 50 مليار في زماننا. هو قائم على المدرسة الأشرفية وأنا فضل من الله تعالى درست فيها وهي ما زالت إلى الآن تدرس مدرسة الأشرفية التي درس فيها الشيخ الإمام زنكي بعده إلى آخر إلى الإمام السبكي عفوا بعده إلى آخر وهي ما زالت إلى يوم إلى أن كنت لا أدري لا إذا كانت باقية باقية مشايخها الشيخ مجير الخطيب. فهي هذه المدرسة الشيخ النووي ومع ذلك كان رجل في زهد لأنه كان يأخذ هذا المال صحيح ولكن من ضمنته ما يحتاجه ومن ضمنه ما يحتاجه الطلاب وينفق منها وكذا وإلى آخره هذا ما يكفي. على كل هنا حتى نفرق فقط في إيجار وفي أنه يأخذ الهدية أو يأخذ مثلا أو شخص قال له مثلا أنا سألت كما يفعل مع طلبة العلم مثلا يقول طالب علم طلبة شيدي أقرأ طول ما تقرأ أنا أتكفل بما تحتاجه. شنو معناته التكفل؟ هذا يصرف ينفق عليه مثلا أكل وشرب وما احتاج إلى علاج يعالجه احتاج أنه يعني يشتري ثياب أو غيره يشتري احتاج يشتري كتب يشتري له قد يكون كذلك احتاج أنه يتزوج يزوجه طالب من هو إيش يدرس. وبعض الناس هكذا تستثمر في الأشخاص فهو أفضل استثمار طبعا في زمننا هذا بس عادي قليل نعم ممكنت يعني كثير من طلبة العلم دائما كانوا يعني حتى رأي بعض المصاري يطالب به كحق مثل ما كلمنا قبل قليل على مسألة إيش عابر السبيل مصاري يطالب به كحق هذا الأمر طبعا هذه يعني بعيدة شوي لأن الأصل في الإنسان إيش أنه يترفع ما في أيدي الناس ما كان نعم. قال وإن إشارة إلى سبيل فهم الإشارة هنا، لأنه هو قد تتعطل البصر هنا، لذلك الكراهة هذه مع أنه هي الأصل فيها كانت إيش؟ الحرمة عند العلماء السابقين حتى تفهموا. وهذا الكلام الذي عندنا هو ما هو عند الشافعية وعند أحناف كذلك، كما ذكر الإمام الغزالي وغيره من أئمة الشافعية. قالوا وإنما استدرج في هذا الحكم، واستدرك على ما كان عليه السلف رحمه الله خوفا من تعطل مصالح المسلمين في عبادة ربي. إقبال كانت الناس تتنافس شكون يأذن وشكون يأم الناس وشكون كذا إلى آخره، واضح؟ بعدين لما اشتغل الناس في الدنيا وصارت الدنيا لها متطلبات أكثر مما كان عليه الناس صار الإنسان لابد أنه يكسب كذا إلى آخره، فخوفا من تعطل المصالح هذه الإنسان لازم يفرغ نفسه لها حتى يكون إمام أو حتى يكون مؤذن أو ينظف المسجد أو مش عارف شنو أو كذا إلى آخره، حتى وإن كان يدرس القرآن للأطفال في قرية من القرى لا يوجد فيها من يدرس الأطفال، يجيب واحد خويا اقعد قري لنا الأولاد ونعطيك ما تحتاج. الكراهة وين؟ لما يقولوا له سنعطيك في الشهر كذا كذا راتب فلان، بمعنى هو يصبح يعرف ويوم وكذا، وفي المقابل هو يعلم كم طفل سيدرسه ومش عارف شنو وكذا. وهذا ما يحدث الآن في ايش؟ في الكتاتيب، هذا مكروه، ولكن الناس ما تتعامل إلا بهذه الطريقة. فإن قال للناس يلا أعطوني إيش باش تعطوني؟ صارت الناس يعني هو فصار أن يعين أنه على كل طالب مبلغ كذا وكذا إلى آخره، وكان هذا كما قلت له يبقى مكروه، يعني لم يستدرك هو أهل العلم السابقين في القرن الخامس، هذه مسألة بدأت في القرن الرابع والخامس للهجرة، الفتاوى بالكراهة كانت إيش؟ الحرمة. نتكلم هنا على ماذا؟ على الإيجار، أخذ الأجر المعلوم على العمل المعلوم. أما حتى أيام السلف كانت يعطون لأهل العلم ولمدرسي القرآن وكذا، ولكن بدون اتفاق، هكذا هدايا أو عطايا إلى آخره. أما الأجر المعلوم على العمل المعلوم دخل تقريبا، بدأ يتكلم عنها الآن في القرن الرابع أو الخامس للهجرة، وبقيت إلى يوم الناس هذا على هذا القول بالكراهة، والشيخ الدردير من المتأخرين، ولم تصبح من المباحات إلى يوم الناس هذا، ولا أعتقد أنه أحد الآن يجي ويستدرك على ما فات. طيب، لذلك قالوا إجارة نفسه في عمل لله، ونفذت إيش؟ يعني إن اتفق على أجرة معينة وجب أنه على من استأجره أن يفي له بها، ولا قال ونفذت. يعني وجبت له، نفذت يعني وجبت له هذه الأجرة يعني. طيب، إلى هنا نقول إيش؟ تكلمنا عن الشروط، ننتقل الآن إلى بحث جديد. قال وأركانه أربعة، أركان الحج أربعة، الإحرام، الإحرام ما هو؟ نية متزامنة مع قول وعمل، هل التزامن شرط؟ في مذهبنا قولان، الراجح منهما أن النية إذا سبقت وجب الحج، وأنه ينعقد بمجرد النية. طيب، قلنا إذا النية متزامنة مع قول وعمل، شنو القول؟ التلبية، العمل التجرد من الثياب. هذا هو الإحرام، عقد النية على ماذا؟ على حج أو عمرة. بدأ بالتلبية وتجرد من المخيط والمحيط. نعم. إذا سبق النية للقول والعمل يعني أجزاء الحج، لأن الباقي يرقى سيمر معه. القول والعمل النية. لابد أن يستحضر النية فقط. ولا يتجاوز الميقات بغير نية. هنا لما نقول يعني نية تتزامن مع قول وعمل في زمن معين. هاوش يمر معنا الآن الزمن. ولا مش يمر معنا الزمن، ولكن هو أراد أن يبدأ يتكلم عن الإحرام من أول. ليش؟ لأن النية الإنسان يمكن أن ينوي الحج من أول أيام الحج من شوال. هل يشترط أنه من شوال يتجرد من الثياب؟ لا يشترط، ولكن يصح. يعني هو يوم عيد الفطر الناس ذهب تلبس الجديد، هو لبس الجديد ولكن كان لباس إحرام، مش لبس إزار يودي مشي لبس حاجة لا يمية الحج. صح؟ واضح؟ أيام الحج تبدأ من واحد شوال. طيب، قال ووقته للحج. ووقته إيش؟ وقت الحج شوال لفجر يوم النحر. شهرين وعشرة أيام، هذه وقت الحج المأذون فيه شرعا. طيب، ألا يصح الحج قبل هالأشهر هذه؟ يصح، ولكن مع الكراهة، وهذا خالف فيه المالكية الجمهور. الجمهور أنه عندهم أنه هذه هي أوقات الحج. المالكية يصح الإحرام عندهم طيلة السنة، ولكن مع الكراهة. هذا ما ذكره الشيخ الآن من وقته لما قال له وقته للحج. هذا قول الجمهور، ولكن المالكية خالف الجمهور بصحة الإحرام في أي وقت من أوقات السنة مع الكراهة. لذلك قال وكره قبله عند غير ما إيش، ولم يصح قبله. كما كان اذا توعرفنا ان الاحرام ما هو؟ قلنا نية وقول وعمل. عرفنا ايش زمانه ومكانه الان. اذا الاحرام متعلق به هذه الاشياء. طيب، قال كما كان. شو معناته كما كان؟ اي كما يكره الاحرام قبل مكانه. الاحرام عنده اماكن، اي عنده مواقيت سنذكره. طيب، لذلك أنتم تجدوا الآن حتى في مع السفر السريع الموجود الآن والوسائل الجديدة أنه في طائرة الحجيج حصل، اللي يسافر بطائرة غير طائرة الحجيج قد لا يجد هذه الخدمة. في طائرة الحجيج تجد أحيانا مؤقت زمني، وإضافة إلى أنه المغيف أو المغيفة هو الذي يخبر الناس يلا تجهزوا بعد ربع ساعة استمرون فوق الميقات الفلاني. والناس في الطائرة بطبيعة الطائرة لابسين لباس الإحرام، فمش كل لابس قميص مثلا فوق الإحرام ولا كذا إلى آخره. هو قال تجهزوا، نحر القميص نتاعو وحطه في الساك نتاعو، يلا الآن خمس دقائق نمر فوق مكان الإحرام، وتبدأ الساعة مؤقت زمني. يبدأ الناس إيش؟ يلبوا. يصبح عليهم الدم واجبا لانه يعني مش ما يتجاوزوش الميقات وهما غير محرمين. هذه مش تبدا في المحظورات الان فهمت؟ طيب لذلك قال كمكاني. المكان هنا شرط. المكان هنا شرط. طيب هو طبعا انت لما تتقن هالمسائل هذه مسائل الحج جيد وربما من المسائل ستجدها انت اصعب شويه من باب الصلاه بحكم انه هي ايش؟ متعلقه باماكن انت لم ترها وافعال انت لم تفعلها فانت مش قد لا تثبت هذه المسائل ولكن انت لما تكررها الان تستخيلها اهم حاجه انك تستخيل كيف بديت الحج كيف كذا الى اخره ستصبح متقن لها. انا ما من الله سبحانه وتعالى علي بالحج نسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا جميعا ولكن فضلا من الله تعالى انا الحج يعني في ذهني وهذه تعلمتها من شيخي جزاه الله خير يعني قال لي اول مره حج ذهب معه زوز مطوفي يعني ناس مستانسين بالحج وكذا الى قال فجعلوني انا الدليل نتاعه من كثرة ما درس الحج ودرسه وكذا الى اخره لما ذهب هناك وجد كانه والمطوفين في مسائل لم يكونوا يعلمون عن اماكن معينه وعن افعال معينه فجعلوه هو مع انه كانت اول حجه بالنسبه له. لذلك انت مثلا لما تدرسها وتتهيأ لها ذهنيا الى اخره فيعني لا فيديو بتاع الحج كان يفيد تصور المسائل اي طبعا اذا كان اما ان الانسان يستعين بهالاشرطه هذه حتى يعرف الاماكن مش تسهل عليه. او كنت تعرف انت شنو معناته الملتزم، شنو هو الركن اليماني، شنو كذا الجمار، لما تصير تشوفهم وتعرف اماكنهم يعني يسهل عليك فيما بعد انك نعم. لا ادري والله جيد. طيب قال وكره قبله كما كان اي يكره كذلك كما يكره قبل الاحرام قبل الميقات الزماني يكره كذلك قبل الميقات المكاني. فهمنا الان اذا للاحرام ميقات زماني وميقات مكان. الميقات الزماني للاحرام من اول شوال بعد ما تغيب شمس اخر يوم من رمضان مدخل في شوال الان. طيب من اول شوال الى فجر العاشر من ذي الحج. علاش قلت فجر العاشر من ذي الحج؟ طلع فجر العاشر من ذي الحج انتهى الحج فاتك عرفه. يمكنك انك تدرك عرفه قبل الفجر ولو بلحظات. طلع فجر اليوم العاشر اللي هو يوم ايش؟ يوم النحر. انتهى الحج. طيب هوني انتهى الحج، يوم العاشر عندي الحج فجر العاشر عندي الحج انتهى الحج. طيب يوم اول شوال؟ لا اول شوال يمكن قبل النجم. ولكن مع الكرام. اما بعد العاشر عندي الحج اذا ستحرم من بعد العاشر عندي الحج بحج فانت ستحرم بحج السنه القادمه مش الحج هذا. واضح؟ جاز ان تحرم من اليوم العاشر من ذي الحج، ولكن انت تحرم لماذا؟ للتاسع من ذي الحج بتاع السنه القادمه. نعم كم. طيب مع الكرامه، وهذا كما قلت من مفردات المالكي، مما انفرد به المالكي. طيب هذا بالنسبه للحج. العمره كذلك فيها احرام مثل الحج. قال وللعمره ابدا سنة كل إلا لمحرم بحج باش ما تتدخلش خاصة يوم عرفة أبدا. إيش أبدا هذه؟ أبدا من حيث الميقات المكاني والزماني. من حيث الميقات المكاني والزماني سنتكلم عنها بعد. قال إلا لمحرم بحج حتى إيش؟ لا يتداخل الحج والعمرة إلا بالشروط التي استمر معنا مثل المتمتع أو القارن هذه أحكام أخرى. أما الذي سيداخل بين عمرة وحج بغير أن يجمع نية القرانة فمثل الإنسان الذي نوى إيش؟ نوى صلاة فجر صلاة الصبح وفي نفس الوقت إيش سنتها صلاة فجر، هل تصح؟ لا. نعم. قال فبعد الفراغ من الرمي الرابع عندكم هكذا؟ نعم. آه؟ فبعد الفراغ من الرمي الرابع يعني العمرة بعد الفراغ عرفت اليوم الرابع وين؟ في ثلث أيام التشريق. الرابع هو يعني ربع أيام العيد. واضح؟ هذه ليش قال الرابع ما قالش الثالث؟ للمتأخر. وفهم المتعجل فهم إيش؟ المتأخر الذي أراد أن يرمي يوم إضافة. واضح؟ نعم. قال وكره بعده للغروب، يعني يكره بعده مباشرة، يعني أنت كمل هو رمل الآن، ما اليوم الرابع، سيوم رمال الكلام هذا، رمال اليوم الرابع، إذا كان ما عملش طواف الوداع يمشي يعني طواف الوداع، يكره أنك تحرم مباشرة بعد العمرة، لا استنى تغرب الشمس حتى ينتهي اليوم الرابع إيش؟ كلية يخرج اليوم الرابع، فهمنا؟ نعم، لذلك قال وكره بعده أي بعد الرمي، مش بعد الرمي مباشرة كملت تمشي تحرم عمره، لا خلي أقل شيء تغرب شمسها اليوم هذا حتى يعني تكون قد انتهت. قال للغروب فإن أحرم وأخر، قال فإن أحرم أخر، ما عندكمش الواو وأخر في نصف موجود. نعم لا هي فيها في نسخ ما فيهاش الواو. ما ليش الواو؟ إذا مش نقول مباشرة فإن أحرم الواو نظن أنه تولي ثقيلة وجودها لنا، لأنه هي مثل الشرط هنا، فإن أحرم هم إن شرطية ما هكذا ولا لا؟ وين جواب الشرط؟ فإذا مش ندخل على جواب الشرط الواو لهنا سنفقده يعني معناه كجواب شرط، واضح؟ لأنه يعني جواب الشرط لا يكون قبله لا تسبقه واو مباشرة. لذلك هو قال وكره بعده اي بعد ايش؟ بعد الرمي مباشرة. ما راح نتكلم على اليوم الرابع لهنا. يكره ان الانسان يحرم بعمره بعد الرمي مباشره، اقل شيء ينتظر للغروب. طيب قال فان احرم، يعني فان احرم قبل الغروب، فان اخر، فان احرم يؤخر ثاني افعال الامر وهي الطواف، اول افعال الامر ايش؟ الاحرام اتى بها. طيب فان اخر، واضح؟ لذلك انا قلت الواو لهنا يعني تكون ثقيله وجودها، تفقد الجمله معناها حقيقه. انا عندي الواو يعني زايده. قال فان احرم اخر، هنا في حقيقه المساله التي تحتاج الى شيء من البحث عند المتأخرين، عند المتقدمين ما فهمش ماشي توفيق، عند الأئمة المالكية المتقدمين إن أحرم أخر لأنه إيش؟ لا يقرن بين حج وعمرة، لا يصح الإحرام بعمرة في اليوم الرابع. من قال لا يصح الإحرام بالعمرة في اليوم الرابع ما قالش بالكلام، قال لا يصح الإحرام، واضح؟ واضح الكلام، يؤخر الطواف، إن أحرم يؤخر الطواف وجوبا. أما المتأخرين هم الذين جعلوا المسألة فيها شوية يعني متلبسة بعضها البعض، لأنه قالوا يكره الإحرام قبل الغروب، وفي نفس الوقت قالوا لا يطوف وجوبا. يعني هنا لما قال وأخر الطواف يؤخره وجوبا، لا يصح الطواف قبل غروب الشمس، لا يصح الطواف، فهمنا؟ فصار في كانوا تعارض بين اعمال العمره انها مكروهه وبين انه عدم صحتها فصار في كانه تعب، الا اذا كان الكراهه فقط متعلقه بالاحرام دون غيره من اعمال العمر. ولكن هنا المساله تولي يعني صراحه لا اعلم. مع انه هي من المسائل الاجتهاديه المسكوت عنها حقيقه. المهم قال واخر طوافها كذلك بعد غروب، اي بعد الغروب. طيب نعود الى سؤال ما معنى الكلام عن العمر، نحن نتركه الان فقط من باب الاستدراك يعني في الكلام على الاحرام. قال ومكانه لمن بمكة مكة وندب بالمسجد. شو عندكم بعد؟ خروج الشمس من المدبر. كذلك من هذه مندوب ليست واجب. المندوب هذا لماذا؟ انه خروج للنفس لميقاته. ما يخص بذي النفس يعني؟ اللي معه نفس آخر، خروج هذا لميقاته. اللي عنده وقت يعني خروج ذي النفس اللي عنده وقت، مش المتعجل باش ينفر من شرطة العرفة ولا هي لازم ان لو عندكم فمش من عندهم مشكولة هالكلمة هذه وخروج ذي النفس أيوة. لا بسكون الفاء عندكم مش النفسي ذي النفس هو لأنه لو كانت الفاء مفتوحة كانت أول ذي النفس يعني اللي عنده نفس اللي عنده وقت وهذا هو المقصود راح حقيقة هذا المقصود لأنه سكون الفاء هنا يعمل لبكة ما هو المقصود هنا اللي عنده الوقت لذلك لو كان ذي النفس اللي عنده نفس يعني أو حتى نحن في العامية يقولوا وهذا عنده نفس عنده صوفي شيخ أبو في الهامش كاتب أي ساعة زمن أي أحسنت أي ساعة زمن بالضبط هذا هو المقصود يعني لذلك هي لو تكون الفاء مفتوحة أفضل من ساكنة لأنه طيب قالوا خروج ذي النفس لميقاته اللي عنده زمان يمدك أن يخرج لميقاته طيب نحن كنا أنه ميقات مكة لهنا يتكلم على المقيم بمكة واضح؟ فهمنا؟ من العرف لما يتكلم على المقيم بمكة ما عنده ميقات أهل مكة ميقاتهم مكة أما مدام قال لميقاته ولهنا المندوب هذا لماذا قال مندوب الحكم هذا ما قالش واجب شيء وزيد قال مندوب إذا كان عنده وقت إذا لم يكن لديه وقت فلا يعتبر مندوب طيب لماذا قال أنه مندوب مراعاة للخلاف مراعاة للخلاف لأنه عند بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل ومكة لأهل مكة قالوا لا يدخل فيها المقيم وإنما لأصحابه أي لسكانه الجمهور على أنه مكة أهلها هم يعني السكان الأصليين يضاف إليهم المقيمين بها والخلاف طبعا في المقيم هل هو مقيم وحده أو مقيم بزوجة إلى آخره خلاف هذا بينها من يعتبر المقيم إلى آخره هل الذي معه زوجته ولا المهم هذا خلاف المهم من هنا المقيم بمكة هو من أهل مكة ميقاته ميقات أهل مكة طيب لهنا هك الناس اللي تحرق من العمرة للحج هم من أهل مكة أي من أهل مكة هم هل ما ليش في عمله من أهل مكة لا جمع في مكة حتى هم ما وش بس قبل الناس تمشي تخرج شيء شيء من الواحد هو شو الإقامة هو أنا مثلاً ما عايش هو مش شو مستوطن ينجي مين حقق الإقامة أو ما حققش ينجي مين والإقامة حقق في لحظة حقق الإقامة هو يحقق الإقامة عند المالكية بماذا بالنية فقط أو مكوث أربعين بالنية معناها يحقق الإقامة ولا بالأربعين ولا بالأربعين هذيك هيك ولا بالأربعين أي نعم فهو لم يحقق الإقامة سواء نوى الإقامة أو مكث زيادة على أربعة أيام ويمكن أنه يحرم من مكة واضح؟ نعم طبعاً هي ما عادش الآن صعبة سألت ولكن فقدناها دائما الفقيه أنه إيش؟ يبحث في الأحكام في أفعال الناس بمعزل عن صحتها وخطائها مش هذا اللي تعودناه؟ أقول في أحكام الغسل شنو يقول لك؟ ما غيبه؟ كما لو تنبي فرج نسألك هو الحرام ولا الحلال؟ لا فلازم دائما الفقيه يبحث عن الحكم وان وراء افعال الناس بمعزل عن الحرام والحلال لكل والان الخطا والصواب في مسالتك الناس اللي تحرق بين العمره والحاجه هذه مساله اخرى ولكن الحكم حكمهم ما هو فعلهم ما هو هذا هو نعم قال اذا نعم شوف اذا اعتبر يعني في هذه الحاله الملكي يعتبر مقيم اذا ماذا طلب ندب في حقه ان يخرج ما قلنا مراعاة للخلاف خرج قال يندب له أن يخرج هذا الذي هو مقيم بمكة وليس من أهلها قال يندب له أن يخرج مراعاة للخلاف غير ما لم يعتبره من أهل مكة ولا إلى بد أن يخرج إلى ميقات صحة الحج عند غيرنا له ولكن هذا قول لذلك وجعلوه مندوبا ومع السعة لأن القول اللي عندنا ماهوش قول مشهور برشا اللي عند المخالف قول بعض أهل العلم أما لو كان قول الجمهور مثلا لو قالوا يكره له مثلا مراعاة الخلاف قوي كذا أما هذا خلاف ضعيف لذلك قالوا يندب له مع سعة النفس نعم اللي هو في مكة سيحرم لعمر يخرج لميقات مكة للحج يخرج للحج يخرج للحج لا لا لذلك قبل قليل مر معنا قال والعمرة أبدا قلنا أبدا نقصد بها الميقات الزماني والمكاني سيمر معنا الآن الكلام على بعض الكلام عن حج سيمر معنا العمرة إن شاء الله قال إذا لميقاته أو غير ميقاته هذا يندب لميقاته طيب خرج الميقات غيره صح كذلك هاي سيمر معنا الآن ميقات المكان هو الميقات المكاني نتاع ذي الحليفة مشى حب يدخل من الجحفة ومن يلملم صح لا بأس نعم ولكن الأفضل إنه كل أهل منطقة يدخلوا من الميقات ليش؟ تقصير للطريق لا التزاما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال ولها وللقران الحل ولها ايش؟ يعني العمر العمر الحج جر مذكر يقول له له قال لها لانه لنا هو يتكلم عن الحج والعمر لما يقول لها بضمير المؤنث مقصود العمر دائما هيك سيمر معنا قال ولها وللقران اي المقرن الإحرام بالحج والعمرة الحج المقرن الذي هو يقرن فيه الإنسان بين الحج والعمرة وهو يدخل عمل بعد من ميقات أحرم بحج ودخل حج وعمرة ما هو ولا دخل عمل مثلا بعض طواف بعض أعمال الحج لما يريد العمرة شنو يعمل؟ يخرج للحج نحن مش عندنا مش تفهم أنا دائرة كبيرة في وسط دائرة أصغر في وسط دائرة أصغر في وسط دائرة أصغر الدائرة الكبيرة هي مكان سكنك بلادك وبلاد الحجيج اللي هم من خارج مكة المواقيت لا من خارج المواقيت شوف هذه دائرة كبيرة هذه الدائرة اسمها خارج الميقات. طيب هذا دائره اخرى، طبعا انا سأفهمش بشكل المواقيت حقيقه لانه الاخرى قريبه من المخمس او المسدس يعني تقريبا. طيب هذا ما الدائره هذه الميقات المواقيت في كل بلاصه فما ميقات بحسب السكان الجهات جهات المعمور. طيب الحرم عندنا الدائره الاخرى الحرم المكي عندنا هذه الدائره اسمها الحرم واضح وعندنا دائره اخرى صغيره اللي هي مكه المسجد الحرام المسجد الحرام كل واحدة عندها أحكام. مش أدخل من واحدة لواحدة فما حكم، من واحدة لواحدة فما حكم، من واحدة لواحدة فما حكم. طيب؟ أكو شيء بعدين لما في أعمال الحج نحن شيء يبدأ يذكر فيه. إذا هذا المسجد الحرام له أحكامه، الحرم له أحكامه. لهنا عندك بعض المخالفات إذا ارتكبتها عليك دم أو مكروه أو كذا، هون عندك بعض المخالفات إذا عملت عليك دم أو مكروه، هون عندك بعض المخالفات إذا عملت عليك دم وهكذا. كل دائرة لها أحكامها كما أحكامها الواجب فعلها أو أحكامها الواجب تركها المتروكات التي يجب أن تترك. طيب لذلك أنا أقول دائرة لما تستخيل المنطقة وتشوفها أمامك وانت طبعا لما تدخل على بعض المواقع وتشوف كذا يبريك دائرة الحرم والمواقيت وبعدين هكذا إلى آخره حتى أنت تكون مستوعب لي المسألة. طيب إذا هذا العمرة والقائم يخرج إيش؟ للحل اللي هو هنا هذه الدائرة هذه اللي ما بين الحرم والمواقيت خاطر مسافة بين الحرم والمواقيت مسافة نعم فأنت تخرج مجرد خروجك هو الآن صارت الأمور ميسرة بإذن الله تعالى هو عرف في الحل نعم فما أمور ميسرة الآن اللي هي لافتات وفي كل مكان في لافتات وكذا وما يدل الناس الى اخره بلغات متعدده الى اخره. طيب قال ولها وللقران الحل معناته الانسان اللي بيشاع بالعمره مش شرط يدخل الميقات وهو محرم اللي بيشاع بالعمره مجرد انه تجاوز لهنا لازم يعمل عمره اذا كان هو بمكه يخرج لهنا فقط يعني مجرد انه يتجاوز الحرم يحرم ويرجع يعني حتى على ساقين لا لا لا عشان يمر معنا طبعا احنا خلينا نشوف نوصف هالامور هذه ما زلنا نتكلم في الاحرام لهنا عطوهم بعدين نعرف على الاحكام قال وصح بالحرم وخرج وصح بالحرم وخرج شنو اللي صح بالحرم الإحرام وخرج إيش وجوب لأنه إذا أحرم هنا صار لي دم إذا أحرم في داخل الحرم صح صحيح ولكن إيش صار عليها خلينا نقول صار عليه إيش الفدية لأنه مش يدخل فيها الهدي أو الصيام اللي ما عندوش. طيب قال وإلا أعاد طوافه وسعيه بعده لأنه إذا لم يحرم لها أو لهما إلى آخره ويطوف ويسعى فسد يعاود يطوف مرة قال وافتدى إن حلق قبله أنتم ما كنتم معي وافتدى إن حلق قبله يعني إن حلق قبل الطواف طواف إيش؟ طواف العمر قبل ما يخرج هو قارن هو قارن مش قارن للكلام قارن فمش يجمع الحج والعمر فهو مازال ما كملش أعمال الحج ما قبل شو يخرج يعمل أمر يخرج الحل يحرم ويرجع طيب ما خرجت الحل عليه فدية أحرم من الحرام عليه فدية صح الإحرام طيب ولازم يعمل أعمال العمر وعليه فدية طيب هو ما خرجش الحل ولكن حتى في الحرم قبل ما يحرم من الحرم مش يحلق خاطر ظن انه ايش خلي يكمل اعمال الحج نهائيا الان وهو الاصل في القارب انه فهو بعض الاعمال اللي هي ستكون مشتركه منها ايش الحلق الحلق هو مش يعمل بعض اعمال العمر يجزي عن الحج والعمر هو حلق قبل ما يطوف قبل ما قبل ما يحرم من العمر هو يقصر في العمر بعد الطواف يقصر يقصر شوي بعد ايش؟ بعد الطواف يقصر شوي بعد طواف ما؟ طواف العمر بعد طواف العمر لازم يحلق لازم يحلق القارن هذا يعني اي لازم يحلق قال اذا وافتدى ان حلق قبله قال ولغيره طيب لغير من؟ لغير أهل مكة ولغير المقيم بمكة هذا ما شنو يسمىه فقها؟ أهل الآفاق أو الآفاقيين لما تسمع أهل الآفاق أو الآفاقيين هم المقصود بهم إيش؟ اللي من خارج المواقيت أحيانا بعض أهل العلم يضمون إليهم من؟ اللي بين الميقات والحرم البعض يسميهم الافاقيين ولكن جمهور اهل العلم الافاقيين اللي هم من خارج المواقيت نعم قال هذوما الناس هذوما اللي بين الميقات والحرم ميقاتهم من وين من بيت من بيته واضح ميقاته من بيته ميخش وإن كان بعض العلم مثل بعض الشافعي وغيرهم قالوا لا يستحب أنه إذا كان هو قريب للميقات يخرجها ويدخل إذا كان قريب أقرب للحرم ينطلق مباشرة هذا الكلام لا بين الميقات والحرم ميقاته إيش بيته الدائرة الثانية هذا من خارج المواقيت هذا من المواقيت اي نعم هذا المواقيت هذا ما نحن قلنا جابنا نحن يعني هذا ما السكن اللي هو بين هذه الدائرة وهذه الدائرة صحيح اللي بين هذه الدائرة وهذه الدائرة اللي يسمى في الحل ميقاته من بيته نعم هذا هو اللي خارج المواقيت طيب قال ولغيره لهما ذو الحليفة اللي هم من وين؟ هذه فرضنا انه هذه مكة هكا، المدينة هاي لها مهقرة لها؟ مهقرة في الشمال الغربي شوي، الشمال الشرقي شوي، الميلة للشرق شوي لكن هي شمال مكة مهقرة. طيب ذو الحليفة يكون فيها المنطقة هذه اللي هو هو ميقات المدينة ولمن وراءها لمن وراء المدينة نعم قال لمدنيا والجحفة اللي هو تقريبا لهنا الشام نعم كالمصري كالمصري والشامي وغيره الشامي مخير أهل الشام لهم هذه الميزة حب يدخل من ذو الحليفة هي الميزة الوحيدة لأهل الشام هذه الميزة لأهل الشام وحدهم لا يكره لهم أن يغيروا الميقات بتاعهم لأنه عندهم جزء مواقيت أما الجحفة هي ميقات من؟ مصر والمغرب يعني. مصر وهذا اللي جاي من وراء أهل أفريقيا السودان وغيره إلا أهل أفريقيا اللي هم يكونوا تحت خط الاستواء هذول يدخلوا كذلك من يلملم أو نعم قال ويلملم لليمن والهند اللي هي لبلب هذه شوية أخرى نقطة شوية ثانية. وخراسان ونحوها وبلاد ما وراء النهر كلها. قال الآن يعني النهر هو شو اسمه اللي موجود الآن في يمر من باكستان دائما اسمه هو غالبا يفيض عليهم وكل هالمناطق هذه إلى أن تصل إلى آخر نقطة تركستان. شو لاغوم اسمه؟ لاغوم. لا لا لا إلى أن تصل إلى تركستان. تركستان الآن اللي مسميتها الصين إيش؟ الصين الجديدة. مش تركستان، تركمانستان. لا تركمانستان هذه كانت دولة الآن مستقلة، مستقلة بين قوسين يعني النفوذ الروسي فيها. لا تركمانستان هذه كانت، نحن نتكلم هنا على تركستان اللي هما المسلمين فيها اللي يسميهم الإيغور. الإيغور اللي توا الصين عم ناول في رمضان منعتهم الصيام اصلا يعني وعملوا لهم محاكم تفتيش كما اللي كانت في محاكم الصليبيين. وكل الناس دي ما مطفين عليهم الضوء. احنا نسمع بالصومال بينما اللي يعانيوا في جماعة تركستان لم تعانيه امه يعني ما يذكرنا بما فعله الشيوعيون في بلاد المسلمين في روسيا. اللي يقع الان في تركستان يعني شيء وقف المخ حقيقه لما تكون محاكم تفتيش ليعلم الصائم اللي يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى الصيام بيني وبينه يعني كل عمر ابن ادم لا الا الصوم يعني مساله سريه وكذا. هم يبتلون الناس ويختبرونهم في الصيام حتى يعني رمضان عم ناول هذا صار ومنعت قانونا انه الناس ما تصومش الى اخره. على كل فهي هذه البلاد طبعا محتله من تقريبا قريب 100 سنه هي الان والناس كيف ايش قاعدين يقاوموا المسلمين مش تعرف هم فعلا ماسكين على الجبر مش في حكايتنا حكم انه هم زاد طبق عليهم قانون عدم الانجاب اكثر من واحد بركه وانت غيرهم يتساهلوا معهم وما يتساهلوش معهم. الناس تهرب في فلاذات اكبادها في تجار تهريب الرضع. الحمد لله انه هذول ما مش تجار رقيق انه هذول مسلمين يعني. فاهل تركستان يهربوا في أولادهم لتركمانستان، يهربوا في أولادهم للكازاخستان وغيرها باش ينشئوا تنشئة إسلامية لأنه باش يتعاقبوا يعني ينشئوا الولد الثاني وغيره. طبعا يخرج كما تسمع في بلدان الخليج في البدون، بدون معناته بدون هوية، لا هوية ولا يمكن عنده حق في الدراسة ولا حق في حاجة. فتصور أنت امرأة تجي وولدها راضية كاملك وتهربوا أو كذا إلى آخره. فعلى كل ونحن هنا اخويا تجارة مع الصين مريجلة وميش الخير والحمد لله وما عليناش. فعلى كل نحن جبدنا على بلاد ما وراء النهر. بعدين بعد تركستان تدخل بلاد الصين وهي من قديم الزمان اسمها بلاد الصين. وبعد بلاد الصين دي منغوليا وكذلك كانت امبراطورية يعني وصلت حتى حدود تركيا واخذت العراق وفارس وغيرها. الان صارت بلد لا تساوي شيئا حتى تعلم ان الله سبحانه وتعالى تلك الايام نداولها بين الناس. نعم. طيب تو كنت تذكر منغوليا يذكر الناس تصطاد من سورة وكذلك كما الهنود الحمراء مش عايشوهم في محميات طبيعية. نعم. اللي كانوا قبل الامبراطورية. طيب قال اذا للعراق وخراسان الى اخره. قال ومسكن دونهما اليوم اللي ساكن دون المواقف دون بمعنى الاقرب للمكة. نعم اقرب للحرم. قال ومسكن دونهم دونهما يعني مسكن يعني سكن لمن هو دونهما سكنوا من هو دونهما من هو دونهما سكنه هو الميقات. نعم. قال وحيث حاذا واحدا منهما او مر به ولو ببحر إلا كمصري يمر بالحليفة فيندب منها، يعني خالف الميقات نتاعو، يعني كل واحد يمر من هذا الميقات أو يحاذيه صار ميقاته، لا يشترط أنه يعني يغير. لا. قال وإن حائضة، ما دخلنا الآن في ماذا؟ محترزات قد تشكل على بعض الناس فيقول لك الطهارة واجبة في كثير من العبادات البدنية، وهذه عبادة بدنية. هكذا هنا أراد أن يشير الشيخ أنه الطهارة ليست شرط، الطهارة ليست شرطا في الإحرام، وإن كانت مندوبة يعني وسنة. ليش يترتب من وراءها عدة سنة؟ سنة الطهارة وحدها، سنة الاغتسال، سنة الطهارة أنه يكون على الطهارة، هذه سنة في الإحرام. أنه يكون يغتسل أيضا اغتسال الإحرام كذلك سنة، أنه يصلي ركعتين الإحرام كذلك سنة. إذا عدة سنة مرتبطة بالطهارة. واضح؟ فهمنا؟ نعم. أما لم تصل إلى درجة الواجب الذي يفتدي من أجله. فهمنا؟ طبعا نحن نتكلم عدة، كما قدمت في أول درس أن الحجر في كثير من الحالات يستحيل أنك تحج على مذهب واحد حقيقة، لأنه صعب أنك تستطيع أنك تلتزم بما يلزمك به مذهب واحد، لأنه أحيانا قد تفوتك بعض الأحيان أعمال، أحيانا قد تقع في بعض الأشياء إلى آخره، أحيانا قد تلتجئ إلى أن تغير مذهبك بحكم الضرورة ما الاكتظاظ هناك أو إلى آخره. نعم. طيب، لذلك قال وإن حائضا، بمعنى الحائض يجب عليها الحج، ولا يشترط طهرها من حيضها حتى تحج، لا لازم تحج. ستمنع من بعض الأعمال أي صحيح، في منها ما ستنتظر من أجله حتى تتمه وتنتظر انتهاء حيض، وفي منها ما ستتركها وتفتدي من أجله أو كذا إلى آخره، المهم حجها يقع. نعم بإذن الله. قال من مر غير قاصد مكة أو غير مخاطب به أو قصدها أو عاد لها أو قصدها مترددا، أنتم مترددا جديدا. طيب، قال أو قصدها مترددا أو عاد لها من قريب فلا إحرام عليه. الإحرام إيش؟ لا، الإحرام إذا ما هو؟ ليس شرطا لكل من دخل مكة، إنما الإحرام للحاج أو المعتمر. إذا أراد أن يقول لك هذا الشيخ، أراد أن يقول أن الإحرام ليس حقا للحرم، ليس حقا لمكة، إنما هو واجب على المحرم إذا أراد الحج أو العمرة. فهمنا؟ قال وإلا وجب، أي إذا لم يكن مترددا يعني داخل خارج على مكة بسبب تجارة أو زيارة، أو لم يكن مارا، ليس صبيا أو عامل إلى آخره، إنما هو دخل بماذا؟ قاصد لنسك معين، حج ولا عمرة، واضح؟ هذا واجب عليه الإحرام. واجب شنو معناته؟ معناته صار عليه الدم. نحن ما قلنا، ذكرنا ولا لا بداية، قلنا أنه الأفعال إيش؟ أربع أركان، واجبات وسنن ومندوبات، والتروك كذلك أربع، تروك تفسد الحج، وتروك يجب بفعلها الدم، وتروك يجب بفعلها إيش؟ الجزاء، وتروك لا شيء على من فعلها ولكن يكره له أن يفعل. ما قبلنا قارنا الأفعال بالتروك قبلنا. طيب، نقف إن شاء الله هنا مع مسألة الإحرام، نتم بإذن الله تعالى في الدرس القادم قدرناه من المقام الإقرار. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.